وهو يبشر أصحابه: قد جاءكم شهر مبارك رمضان افترض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، ويغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يبشر أصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. حدثني محمد بن إسماعيل ابن أبي سمينة البصري قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا كثير بن زيد عن عمرو بن تميم عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي يحلف به لقد أضلكم شهر ما أضل المسلمين شهر قط خير لهم منه، ولا أتى على المنافقين شهر قط أضر عليهم منه، إن الله عز وجل ليكتب نوافله وأجره قبل أن يدخله، إن المؤمن ليعد فيه القوة للعبادة، وإن المنافق ليعد فيه الغفلات، فهو غنم للمؤمن ووزر على المنافق، أو كلمة نحوها. حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن النضر يعني ابن شيبان قال: قلت لأبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن: حدثني بشيء سمعته من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله فرض عليكم صيام شهر رمضان وسن لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن أبي هشام عن محمد بن محمد بن الأسود عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم تعطها أمة قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، وتصفد فيه مردة الشياطين، ولا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره، ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيرون إليك، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، هي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل يوفى أجره إذا قضى عمله. حدثنا النضر بن طاهر البصري قال حدثنا سلام بن سليم وليس بأبي الأحوص عن فطر بن خليفة عن عامر بن واثلة قال: أبو بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى بنى جنانا كلها من ياقوت أحمر، أساسها وأعاليها شبكت بالذهب، عليها ستور السندس والاستبرق، وكل جنة طولها مئة عام وعرضها مئة عام، في كل جنة مئة ألف قصر، في كل قصر قبة بيضاء، سماؤها زبرجد أخضر، الأنهار تطرد في حيطانها، والأشجار دانية عليها، يقول: هذه الجنة صاحبها ينعم فلا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك جنان بنيت لمن صام شهر رمضان، يهبها الله لأهلها يوم الفطر. حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا بشر بن إسحاق عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل هلال شهر رمضان أقبل على الناس بوجهه ثم قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ورفع الأسقام والعون على الصيام والصلاة وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا. حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا، ثم يقبل على الناس بوجهه فيقول: أيها الناس، إن هذا شهر رمضان غلت فيه الشياطين وغلقت فيه أبواب جهنم وفتحت فيه أبواب الجنان، ونادى مناد كل ليلة: هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم أعط كل منفق خلفا، وعجل لكل ممسك تلفا. حتى إذا كان يوم الفطر نادى مناد من السماء: اليوم يوم الجائزة، فاغدوا فبادروا خذوا جوائزكم. قال أبو جعفر: جوائز لا تشبه جوائز الأمراء. حدثني عبد الرحمن بن واقد قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن نصر بن إسحاق عن جابر عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عليه شهر رمضان صحيحا مسلما صام نهاره وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته مجموعة وبكر إلى جمعه فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. قال أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. حدثنا محمد بن أبي سمينة قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا جرير بن أيوب عن الشعبي عن نافع بن بردة عن ابن مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد أهل شهر رمضان، لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. فقال رجل من خزاعة: حدثنا. فقال: إن الجنة تزين لرمضان من رأس الحول إلى رأس الحول، فإذا كان أول يوم من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة، فينظرن الحور العين إلى ذلك فيقولن: رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا. قال: فما من عبد يصوم رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مجوفة كما نعت الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام، على كل امرأة منهن 70 حلة ليس منها حلة على لون الأخرى، وتعطى 70 لونا من الطيب ليس منها لون على ريح الآخر، لكل واحدة منهن سرير من ياقوتة حمراء موشح بالدر، على كل سرير 70 فراشا بطائنها من استبرق، وفوق 70 فراشا 70 أريكة، لكل امرأة منهن 70,000 وصيفة لحاجتها، و70,000 وصيف، مع كل وصيف صفحة من ذهب فيها لون من طعام تجد لآخر لقمة فيه لذة لا تجد لأوله، ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أحمر، هذا لكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات. حدثنا علي بن جعفر الأحمر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن الحسن بن صالح عن أبي بشر عبد الله بن بشر عن الزهري قال: تسبيحة في رمضان أفضل من 1,000 تسبيحة في غيره. حدثني أبو جعفر الأدمي قال: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وراشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انبسطوا في النفقة في شهر رمضان، فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. حدثني الحسن بن الصباح قال: حدثنا إسحاق بن حكيم عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال: سمعت مشيختنا يقولون: إذا حضر شهر رمضان قد حضر مطهر، ويقولون: انبسطوا بالنفقة فيه فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل، ويقولون: التسبيحة فيه أفضل من 1,000 تسبيحة في غيره. حدثنا محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي قال: حدثنا جرير بن أيوب عن قال: حدثنا الشعبي عن قيس بن خالد الجهني قال: إن كل يوم يصومه العبد في رمضان يجيء يوم القيامة في غمامة من نور، في تلك الغمامة قصر من در له 70,000 باب من ياقوتة حمراء. حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا شاذان عن حماد بن سلمة قال: كان ثابت البناني وحميد الطويل رحمهم الله يتطيبان ويغتسلان 24 و23 من شهر رمضان، ويحبان أن يطيب المسجد بنضوح. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه وخيثمة قالا: كان يقال من صام رمضان ثم مات من عامه ذلك دخل الجنة. حدثني أبي رحمه الله قال: أخبرنا علي بن شقيق عن الحسين بن واقد عن مروان المقفع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حدثني محمد بن الحارث الخراز قال: حدثنا سنان بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا حباب القطعي عن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج علي بن أبي طالب عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى في المساجد، فقال: نور الله لك يا عمر بن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن هلال الوزان قال: حدثنا عبد الله بن عكيم قال: قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا دخل شهر رمضان ألا إن هذا كتب الله عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه، فمن قام منكم فإنها من نوافل الخير التي قال الله عز وجل: ومن لا فلينم على فراشه، وليتقي أحدكم أن يقول: أصوم إن صام فلان وأقوم إن قام فلان، من صام أو قام فليجعل ذلك لله، ثم رفع يده فقال: ألا لا يتقدم الشهر منكم أحد إلا ألا لا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فأتموا العدة 30 وأقلوا اللغو في مساجد الله، وليعلم أحدكم أنه في صلاة منتظر الصلاة، ألا ولا تفطروا حتى تروا الليل يغسق على الضراب. حدثنا هارون بن عمر القرشي قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني بكير بن مسمار عن خراش الكعبي قال: التقى أبو هريرة وكعب الأحبار، فقال أبو هريرة: يا كعب، كيف تجد هذا الشهر في كتاب الله عز وجل؟ يعني رمضان. فقال كعب: لا أخبرك حتى تخبرني ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم أحد رمضان ويصومه إيمانا واحتسابا إلا غفر له. فقال كعب: والذي نفسي بيده، إنه في كتاب الله عز وجل حطة. حدثنا خالد بن مرداس قال: حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قال: سيد الشهور شهر رمضان، وسيد الأيام يوم الجمعة. حدثني علي بن الجعد قال: أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة قال: حدثنا بكير بن مسمار عن عبد الله بن خراش عن أبي هريرة قال: قال كعب رحمهما الله: ألا تحدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، يعني رمضان؟ قال أبو هريرة: وتخبرني كيف تجده في كتاب الله عز وجل؟ قال كعب: يا أبا هريرة أخبرني أنت. قال أبو هريرة رحمه الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومه أحد ويقومه إيمانا واحتسابا إلا غفر الله له. فقال كعب رحمه الله: صدق الله، إنه في كتاب الله عز وجل لحطة. حدثنا محمد بن يزيد العجلي قال: حدثنا الفضيل ابن فضيل قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا العلاء بن المسيب عن أبيه وخيثمة قالا: كان يقال من صام رمضان ثم مات من عامه ذلك دخل الجنة. حدثنا أبو سعيد المدني قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر رمضان يكفر ما بين يديه إلى شهر رمضان المقبل. حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سلام بن سوار قال: حدثنا مسلمة بن الصلت عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا ابن أبي الزنادي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه العطش. حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. حدثني القاسم بن هاشم قال حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب بن القرشي قال حدثنا هلال بن خباب قال سمعت ابن الحنفية يقول ليصم سمعك وبصرك ولسانك وبدنك، فلا تجعل يوم فطرك مثل يوم صومك، واتقي أذى الخادم. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا يوسف بن زياد عن همام بن يحيى الملجمي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان رحمه الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومن خفف فيه عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. استكثروا فيه من 4 خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم تعالى، وخصلتان لا غنى بكم عنها. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما التي لا غنى بكم عنها فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. القيام في شهر رمضان. حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود يعني ابن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر رحمه الله قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا في شيء من الشهر حتى كان ليلة 7 بقيت، قال فقام بنا إلى نحو من ثلث الليل، قال ثم لم يقم ليلة 6 بقيت، فلما كان ليلة 5 بقيت قام إلى نحو من شطر الليل، قال فقلت يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. قال ثم لم يقم بنا ليلة 4 بقيت، فلما كانت ليلة 3 بقيت قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت وما الفلاح؟ قال السحور. قال وأيقظ أهله وبناته ونساءه. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي كرم الله وجهه أنه كان يؤمهم في شهر رمضان. حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا علي بن هاشم عن جرير عن أبي الأشعث الجدلي قال غزوت على عهد علي عليه السلام 3 غزوات، ولقد صليت معه بالليل في رمضان تطوعا، وكان إذا فرغ القارئ خرج فأوتر ب3. حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا بكر بن عياش ابن عياش قال قال رجل لعطاء بن السائب، أقام بهم علي عليه السلام في شهر رمضان؟ فقال يأخذ بكلام الصبيان، والله لقد قام بهم. حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه أن علي عليه السلام قام بهم في شهر رمضان. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان يؤمنا في شهر رمضان فيقرأ بنا 10 آيات. حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ليلة من الشهر ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف يصلي في بيته، فكانوا يقولون أبق أبي. حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح قال كانوا يصلون في شهر رمضان 20 ركعة والوتر 3. حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس قال شهدت الناس قبل وقعة ابن الأشعث وهم في شهر رمضان، فكان يؤمهم عبد الرحمن بن أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن أبي الحسن ومروان العبدي، فكانوا يصلون بهم 20 ركعة ولا يقنتون إلا في النصف الثاني، وكانوا يختمون القرآن مرتين. حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب قال كان أيوب السختياني يؤم أهل مسجده في شهر رمضان، وكان يصلي في كل ركعة ب30 آية، ويقوم فيما بين الترويحتين لنفسه ب30 آية، يقول لهم الصلاة الصلاة، وكان إذا أوتر دعا بدعاء القرآن ويؤمن من خلفه وهم سكوت، وكان من آخر ما يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم استعملنا بسنته وأوزعنا بهديه واجعلنا للمتقين إماما. قال ثم يخر قال وإذا كان ليلة الفطر اغتسل وغسل ثوبيه للإحرام الذي أحرم فيهما، فكان إذا فرغ من الصلاة دعا بدعوات. قال فالتقى حميد ويونس ابن عبيد وأيوب، قال حميد الطويل ليونس أما علمت أن أيوب قد صار يقص؟ فتبسموا. حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت الحجاج بن يوسف حين دخل شهر رمضان يقول ما أعلم أحدكم يقول الليلة ليلة القدر، فإذا جاءت ليلة أخرى قال الليلة ليلة القدر. حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال منصور أنبأنا الحسن قال كانوا يصلون 20 ركعة، فإذا كانت العشر الأواخر زاد ترويحة شفعين. حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال سمعت أبا أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذا فعلتموه ولا تتركوه، فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاقبهم الله بتركها. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليكم إلى آخر الآية. حدثنا هاشم بن الوليد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال أخبرني الربيع بن سحيم عن زيد بن وهب قال كان عمر يروحنا في رمضان ما يذهب رجل إلى سلع من المسجد. حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم قال كان المتهجدون يصلون في شهر رمضان في ناحية المسجد، يصلون لأنفسهم ولا يأتمون بإمام. حدثنا شجاع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين أن عائشة كانت تأمر غلاما لها فيصلي في رمضان يقرأ في المصحف. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا حكيم بن حزام أبو سمير وكان من العابدين قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل عليه السلام ليلة القدر، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال بقبضة من طعام. قال أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال ففلقة خبز. قال أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال فمذقة من لبن. قال أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال فشربة من ماء. قال رحمه الله باب في السحور. حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا سعيد بن سليمان عن حفص بن غياث عن أشعث عن أبي هبيرة عن جده شيبان قال دخلت المسجد فاستأذنت وتنحنحت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر، فقال هل أم أبا يحيى الغداء؟ قلت إني أريد الصوم. قال وأنا أريد الصوم لكن مؤذننا في بصره شيء فأذن قبل أن يطلع الفجر. حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا يحيى بن محمد الحارثي قال حدثني عبد الرحمن بن زيد ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غداء المؤمن السحور، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني بحر السقاء عن عمران القصير عن أبي سعيد الإسكندراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة بركة والثريد بركة والسحور بركة، تسحروا فإنه يزيد في القوة، تسحروا ولو على جرع من ماء، صلوات الله على المتسحرين. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل واستعينوا بأكلة السحر على الصيام. نهاية الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.